قال يا رب نعم يا كريمي، من ابغض العباد عندك؟ من اسوأ واحد؟ قال الذي يدخل المعبد او المسجد اخر الناس ويخرج اوله. سيدنا موسى رغب، لقي راجل كفيف يجره او يقوده رجل، يجي اخر الناس بداية الصلاة، الصلاة تنتهي اول الهاربين، فافتقده موسى فسأل عنه وقال له مات يا كريم الله. فرآه سيدنا موسى في الرؤيا يرتع في الجنة. الشروط اللي سمعها من الله ما تنطبقش على الايه؟ على الرجل. قال له يا رب قلت لي انه يدخل اخر الناس ويخرج اولهم، وده علامة مش طيبة. قال يا كريم في اخر مرة لما خرج من عندك قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن في مكان واسع. قال رحمة ربك اوسع فادخلته في رحمته. الحمد لله ان اللي بيعطي رب العباد. تخيل ان لما يكون في وزارة للعطاء ويكون مقرها الامم المتحدة عند الرجل القلق اللي بياخد كم الف يورو على قلقه، دايما قلق، سبحان الله، قلق سبحان الله. وقلنا لاخواننا اللي في الامم المتحدة اللي نعرفهم امنعوا عنده القهوة بالنهار يمكن ما يقلقش، سبحان الله، يمكن حاجة في فراشه ولا شيء نظفوها، قلقه خلاص. فسبحان الله، تخيل من فضل الله ان العطاء من رب العطاء، ان هو المعطي، سبحان الله. يعني يا ابا ايوب لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكت خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. بالله عليك لو وزارة العطاء دي ها عندك انت وفيها الريح زي سيدنا سليمان والماء كده والمطر والنور بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ها، وتيجي تقول لك فلانة عايز ازور امي، امك مش قاعدة اليوم، ليه؟ اصلا هنمنع عنها الهوى العصر ان شاء الله باذن الله، ما فيش اكسجين لامك، خلاص سبحان الله، لانك بتحبها، خلي صح ولا لا، لانك تعشق ابنتها، خلي بالك انت. في المسجد مرة زمان من 30 سنة يوقف واحد كده، قال يا عم، واحد رجل كبير السن، قال يا عم الشيخ كيف اصافحها يعني؟ قلت يعني تسلم عليها؟ قال والله يا فضيلة الشيخ انا من 33 سنة متزوج خالتك ام عباس، انا ما سلمت عليها الا لما كتبنا الكتاب وخلاص، انا كل يوم اسلم عليها، سلم عليها ليه؟ خلاص بقيت سبحان الله تبعه. فسبحان ايما رجل دخل بيته فسلم على اهله وصافح وربت على يدها برفق. مين اللي يعمل كده النهارده؟ من اثر الانفلونزا يعني، اعتبر ان دي من اثار الايه؟ من اثار السخونه اللي عندك، من علامات السخونه والمرض انك اتصفح. المهم وصفح، تساقطت او تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الايه؟ الشاتي. يا الله، تتساقط الذنوب. وايما رجل دخل بيته فسمى الله وسلم على اهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. البيت ده ما فيهوش شياطين. واذا دخل بيته فلم يسم الله ولم يسلم على اهله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. انا زمان حكيت لك على قصة رمزية، اعزكم الله، جابوا الحمار قالوا شوف انت هتعيش 40 سنة تحمل الحمول وتبقى حمال الأسية وتحمل الماء وتحمل الناس وسبحان الله وتسخر وبعدين تموت. قال لي 40 سنة اخدم الناس 40 سنة بدون مقابل؟ لا لا لا، كفاية علي 20، خدوا مني 20. طيب جابوا عزكم الله الكلب، قالوا انت تفضل تحرس وتنبح على اللصوص، تحرس بالليل وتعيش ايه 20 سنة؟ قال لي بدون مقابل 20، ما حدش يشكر. لا لا لا لا لا، كفاية 10 سنين، خدوا مني 10. وبعدين جابوا الايه؟ الديك، انت تأذن وتعيش. قال لا لا عليه، كفاية 5 سنين فقط، انا بس بيقضي الناس الفجر وبعدين مفيش حد بيستيقظ، سبحان الله العظيم، علي ايه يعني اشتغل ده حد ده الديك بتاع زمان اللي كان بيأذن، مفيش ديك دلوقتي بيأذن. هل اصابه يعني اخ كريم منكم بعت رسالة طيبة بيقول لو استيقظ ابو جهل مرة اخرى ليعود كي يئد البنات لوأد نصف شباب المسلمين خطأ. ما مش عارف مين فيهم مين ميمي ومين تيتي يعني. ما سبحان الله سبحان الله. يرحم حافظ ابراهيم وشوقي كده. شوقي قاعد في الحديقة بتاعته في الفيلا على النيل كده وحافظ جاي عليه قال له يهزر معه يعني. قال له والله يا حافظ وانت جاي علي كده فكرتك حرمة. قال له والله وانا جاي برضو لقيتك قاعد فكرتك راجل. لا اله الا الله لا حول ولا قدر. هو يزار يعني يزار ما لناش دعوة. فالمهم جابوا القرد عزك الله. قالوا شوف انت تعيد ايه تلعب كده في السيرك وتتنطط على الاشجار وتلعب العيال والعيال يفرحوا بيك في الحديقة وتاخد 20. قال لك فيها 10 جيب البني ادم بقى. انت تقريبا عمرك كده هيكون 30 سنة. لا 30 ازاي؟ انا سيد الكون. انا السيد في هذه الارض. طب عايز ايه؟ ادوني السنوات اللي متنازل عنها الايه الحيوانات دي كلها. فيقعد 30 سنة الاول من ساعة ما يتولد لغاية 30 سنة مما يتزوج يشتغل زي الحمار ليل نهار ليل نهار ليل نهار. تمام. بعد 30 سنة سبحان الله العظيم يبقى ايه يبتدي يعني من 30 ل 60 سبحان الله يعني العمل يبتدي ايه يشتغل حارس يحرس ماله كلب يتحلى على المعاش وايه يكبر في السن سبحان الله العظيم يصح العيال في الفجر العيال ما يصحوش سبحان الله. يعمل ايه اول ما يوصل 80 سنة يبتدي يروح عند بنته شوية وابن ابنه شوية وبعدين سبحان الله يضحكوا عليه زي ان ايه يقول يلعب الاحفاد وبتاع سبحان الله. فخد الايه هو اللي جنى على ايه على نفسه. لكن المؤمنة سبحان الله هو انسان صناع للخير. ولقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقفز على الفرس في موقعة الجمل وهو ابن 91 عاما كشاب في 30 من عمره. ليه؟ لانه معطاء لانه معطاء سبحان الله. فانا اقول لك ان القضية بدأت مبكرا. القضية بدأت مبكرا. فبدأنا نأخذ الطعم. وبعدين بدأ سبحان الله يعني قضية ان يعني قضية سيدنا موسى في البنتين امر في منتهى الغرابة. بالله عليك اقول لك شيء. قال ربنا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الكلام ده كله عن مين؟ عن الخيل صح ولا لا؟ عن الايه؟ الخيل. العاديات ضبحا. العاديات التي ايه؟ صوت الخيل وهي تجري اسمها ايه؟ ضبح الخيل. فالموريات قدحا الحوافر بتاع الخيل لما تحتك في الارض ايه؟ تعمل شرار. فدي الموريات كانها ايه؟ كانها كبريت يعني ايه؟ الموريات قدحا. فالمغيرات صبحا يعني ايه؟ تغير على الاعداء في المنى سبحان الله. فاثرنا به ايه نقع التراب فوسطنا به جمعا. وبعدين الآية الغريبة اللي بعدها ان الانسان لربه لكنود. الله العلاقة بين دي ودي. قال الخيل بتعمل ده كله ليه؟ هل هي عندها قناعة بهذا؟ لا ما عندهاش قناعة. لكنها تصنع هذا ارضاء لفارسها الذي يطعمها ويسقيها ويراعيها. ان الانسان لربه لكنود يطعمه ويسقيه ويراعيه ولكنه يكفر برب العباد عز وجل سبحان الله. شوف ده شوف الفرق بينه وبين الخيل. الخيل بتطيع لان سبحان الله العظيم صاحبها يصنع معها هذا. ورب العباد يفعل معنا الخير كله. خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد سبحان الله. فانا اريد ان نقول لابد ان نضع الامور في نصابها. كيف؟ انا هديك منهج لي ولك. انا لا اريد منك الا ونفسي طبعا الاول ان نصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا يا رب. بالله عليك فلان انت لا تستريح له تبغضه وهو زميلك في العمل كل يوم او زوجة في البيت او زوج او جار. قال عمر وأعوذ بك يا رب من جار السوء الذي تراه تراني عيناه وتسمعني أذناه. إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذاعها. يعني سيدنا عمر بيستعيذ من هذا الجار. طب الجار ده إذا كان زوج أو زوجة إذا كان جار في البيت إذا كان جار في العمل ولما يجي له خير. أنا بين أمرين اما ان احب له الخير او اما ان اكره له الخير.